يباح له القصر بالفطر، يعني لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي وجاز عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. قصر السفر يعني زيادة النسائي اللي هي عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، رواها النسائي وأعلها بعد إخراجه في السنن الصغرى والكبرى، وكذلك أعلها الحافظ أبو حاتم، وتكلم عليها الحافظ بن حجر في الفتح وأجاد، كتب فيها كلام طويلا لكن مقرر ما ذهب إليه النسائي وهو الذي تبناه الحافظ بن حجر في الفتح، فهذه الزيادة شذة، لذلك أعرض عنها أصحاب الصحيحين. قال وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إيه نعم، في الفرض والنفيس. الأول نقول، وده سبق معنا في مسلم في كتاب الصيام، أن المسافر له ثلاث أحوال، مش كده؟ الحالة الأولى أن يضره الصيام، لو صام يقع له ضرر فهذا يحرم عليه أن يصوم في السفر، يحرم، لأنه يوقع نفسه في هلكة، فيحرم بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله لا ضرر ولا ضرار، وبقوله ليس من البر الصوم في السفر، وبقوله ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان الصيام يضره فلا يجوز له أن يصوم أثناء السفر. إيه يضره ضررا شديدا، هذا يحرم عليه الصيام بلا خلاف بين أهل العلم. الحالة الثانية أنه لا يضره، يعني لا يتلف منه عضو، لكن يجد معه مشقة شديدة وجهد شديد، ها؟ فأيهما أفضل في حقه، يصوم ولا يفطر؟ يفطر، هذا الأفضل. وعليه قوله في مسلم كما ذكره المؤلف، فمن أفطر، ها؟ إيه قال صحيح، فمن أخذ به فحسن، ومن أفطر فلا جناح عليه. طيب الأخذ بالأحسن ولا رفع الجناح هو الأفضل؟ إيه صحيح، يبقى هنا الفطر أفضل له وإن صام فلا جناح عليه، لكن الصيام أطلق، قال فمن أخذ فقد أحسن أو فحسن. الحالة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف، لا يجد مشقة في السفر، يعني مسافر في أتوبيس مكيف أو في طائرة مكيفة، ولا يشعر لا بالجوع ولا بالعطش، فأيهما أفضل، يصوم ولا يفطر؟ اختلفوا فيه على قولين، بعضهم قال الصوم أفضل، واحتج بحديث ابن عباس لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لمكة في فتح مكة، مش كده؟ ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كراع الغميم، وفي رواية لما بلغ عسفان أفطر ورفع القدح حتى يراه الصحابة. طيب بعد ما أفطر أخبر أن أناسا صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. شو يا جماعة؟ ما بين المدينة وعسفان 7 أيام بالإبل، يبقى ناصر صام كم يوم؟ 7 أيام مش كده؟ نعم. لا يا أخي صام 7 أيام لأنه ما أفطر إلا لما بلغ عسفان، إنما صام في فتح مكة خرج من المدينة إلى إيه؟ صائم ولا مفطئ؟ صائم مش كده؟ ولما بلغ عسفان بعد 7 أيام ماذا فعل؟ ايه مكة لفتح مكة، وهذا سبق معنا في مسلم افطر مش كده. وفي حديث ابي سعيد في الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وقد كان الرجل منا يضع يده على رأسه من شدة الحر. كده من قال بأن الصوم أفضل احتج بهذه الحديث وقال هو أبرأ للذمة وأبرأ للذمة. في ناس القضاء يدخل عليها جدا، سألوا يقول لك والله أنا صايم النهاردة علي يوم رمضان من 3 سنين من 3 سنين يوم من 3 سنين ايه؟ لانه ما بيعرفش يصوم غير مع نفسه رمضان، اما دافلة فشديدة على نفسه ما بيقدرش يجيبها. قال ولأنه أبرأ للذمة. وقال جماعة بأن الفطر أفضل، الفطر أفضل مع وجود المكيفات و إلى آخره. ليه الفطر أفضل؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق في الحديث فقال فمن أخذ فحسن، من أخذ به فحسن، ولم يستفصل عن وجود مشقة أو غير مشقة. قال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. طيب أسألكم أيهما أرجح؟ ايه يقال بالتفصيل، يقال بالتفصيل الفطر هو الافضل لانه رخص، وقد مدح الله تبارك وتعالى الاخذ بالرخصه ورفع الجناح عن من ايه صار مش كده. فالفطر على ظاهر النصوص في الباب افضل، لكن من كان يثقل عليه القضاء وقد يموت وفي ذمته أيام من رمضان كان قد سافرها وهو لا يجد مشقة فالأفضل في حقه الصوم، لأنه فعل الأبرأ لذمته. من كان يثقل عليه القضاء يعني هيسافر 4 أيام ولا 5 أيام مثلا، وبعد كده لعله ما يصومش غير كل سنة يوم يقضيهم على 5 سنين يشق عليه جدا أفش يصوم مع الناس، هذا الأفضل في حقه الصوم لأنه لا يجد مشقة لا جوع ولا عطش ومكيف. نقول هذا صم لأنك بعد ذلك يصعب عليك أن تبرئ ذمتك من الصوم، هذا يقال له الصوم أفضل، الصوم أفضل لأنه لا يجد مشقة يعني مراعاة لحاله، وإلا فالأصل أن ظواهر النصوص كلها تدل على أن الفطرة في السفر أفضل، الفطرة في السفر أفضل. إيه؟ إيه نعم، هم يقولون بالوجوب، لا، المسألة لا تصل لحد وجوب. وإنما جاءت الأحاديث الأخرى كلها بالتخيير، بالتخيير، وإلا فهذا يعد يعني من مما يؤخذ على الظاهرية، في هناك أشياء تستشنع على الظاهرية كما يقول ابن ملقن وابن عبد البر. في أشياء مستشنعة جدا في مسائل، وكان يعني من أولها، ويجعلونها في أول المسائل المستشنعة الظاهرية، من بال في قارورة وسكبها في ماء رافي. هذه أول المسائل التي بدأ بها ابن الملقن في البدء المنير. طيب، حديث ليس من البر الصوم في السفر، نقول هذا جاء على سبب خاص، هذا جاء على سبب خاص، أن من كان حاله كمثل حال الرجل الذي سافر فجعل جماعة يحملونه وجماعة يضعونه وجماعة يضعونه في الظل إلى آخره، من كان حاله كمثل حال هذا الرجل يحرم عليه أن يصوم، لأنه يضر بنفسه. ومرت معنا القاعدة قبل ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا إلا إذا جاء ما يعارض السبب، فيقصر الحكم على السبب فقط. وضربنا المثال بحديث ليس من البر الصوم في السفر، وحديث عمرو بن حمزة الأسلمي لما قال يا رسول الله أصوم السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. ونبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صام في السفر أكثر من مرة، مش كده؟ إلا إذا جاء ما يعارض السبب، إلا إذا جاء ما يعارض السبب، يعني سبب الورود، فيقصر الحكم على سببه، أو إلا إذا جاء ما يعارض العموم، إلا إذا جاء ما يعارض العموم فيقصر الحكم على سببه. ومثلنا القاعدة دي بحديث عمران بن حصين، مش كده؟ مثلا قال عند أحمد بن داود: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طب هل يجوز لي أن يصلي الفريضة وقاعد؟ عفواً، فقال لا، لا يجوز إلا لغير القادر، مش كده؟ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الأجر يعني، مش كده؟ ده مطلق، لم يحدث فيه لا فريضة ولا نافل. طب هو الآن قادر يصلي وقاعد، تقول لا. أقول لك الحديث تقول لا، وهنا عرض الحديث صلي قائمة، فإن لم تستطع إذا نرجع لسبب ورود حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، مش كده؟ ونجعل العموم الموجود في قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم مقصور عليه حكم السبب الذي ورد في سبب ورود الحديث فقط، وهو النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجروا كانت الحمى شديدة في المدينة، فدخل المسجد فوجدهم يصلون وهم جلوس، فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فتجشموا القيام. وهم كانوا بيصلوا فريضة ولا نافلة؟ أحسن، كانوا يصلون نافلة وليس فريضة، لأنهم لا يصلون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ إذا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الفريضة ولا في النافلة؟ نقيدوه بسبب الورود، فنقوله إيه؟ القاعدة دي متفق عليها من أهل العلم، منقول عليها الاتفاق نقل الزركشي وغيره والشوكاني وغيره من أهل العلم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، إلا إذا جاء ما يعارض العموم فيقصر الحكم على السبب. على السبب فقط والباقي يعمل. صحيح. طيب يكفينا هذا جمعه.